انظر إلى ذاك الشيخ الهرم. أقبل يجر خطاه، جاء يمشي، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل لذلك من توبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. وغدراتي وفجراتي، ولماذا لا يغفر الله له وهو الذي قال لعباده: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رحمته أسرع من غضبه، ومغفرته أعجل من عقوبته، هو والله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ كيف تطرحه في النار وهو فلذة كبدها وعصارة قلبها؟ كيف تطرحه وهي تلثمه وتقبله وتغسل وجهه بدموعها؟ كيف تطرحه وهي الأم الرحيمة والوالدة الشفيقة؟ قل لا إله إلا الله. لا أستطيع، لا أستطيع. أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله. لا أستطيع، لا أستطيع. ثم بدأ يشهق ويشهق، توقف النبض، انقلب وجه الفتى أسودا، ثم مات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. صدى التقوى بالرياض تقدم ذكريات تائب. إلهنا ذلت بنا عن مهيع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجج المعاصي والآثام، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا، نرجو عظيم عفوك. ذكريات تائب واعترافات منيب وراغب. وها نحن ببابك واقفون، ولثوابك مؤملون، ومن عذابك مشفقون، اللهم لا تردنا خائبين. ذكريات تائب. اللهم لا تردنا خائبين. ذكريات تائب محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي. بدعائك أشقياء ولا محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين، قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، فلا نلتفت في مهماتنا إلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. الحمد لله الذي يقول لشيء كن فيكون، وبرحمته نجى موسى وقومه من فرعون. الحمد لله الذي كان نعم المجيب لنوح لما دعاه، وبرحمته كشف الضر عن يونس إذ ناداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، فهذه ذكريات ومشاعر وهمسات أفضى بها التائبون واعتبر بها المذنبون. نعم، هي ذكريات اعترف بها كهول هدهم مر السنوات، وشباب لعبت بهم الشهوات، وفتيات ولغن في الملذات. هي ذكريات مرت وانقضت وانتهت ونسيت، لكنها سجلت وكتبت وأحصيت وعدت. هي ذكريات تائب واعترافات منيب وراغب في زمن كثرت فيه المغريات وتعددت الشهوات وزلت بكثير من الناس الأقدام، فقارفوا المعاصي والآثام، فضعف إيمانهم وقوي عليهم شيطانهم. إنها ذكريات لمن يؤمن بقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كما يؤمن بقوله: وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه أخبار أقوام أخبر ربهم عز وجل أنه يفرح بتوبة التائبين إليه مع غناه عنهم وشدة حاجتهم إليه. وكيف لا يفرح ربهم بتوبتهم إليه وهو الذي ناداهم بقوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وناداهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أول هؤلاء التائبين شيخ كبير نجلس إليه بعدما كبر سنه ورق عظمه وكف بصره، نجلس إليه وهو يحكي ذكريات شبابه، نجلس إلى كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يحكي ذكرياته في تخلفه عن غزوة تبوك، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم، جمع منهم النفقات لتجهيز الجيش حتى بلغ عدد ذلك الجيش 30,000، وذلك حين طابت الثمار والظلال في حر شديد وسفر بعيد وعدو قوي عنيد. كان عدد المسلمين كثيرا ولم تكن أسماؤهم مجموعة في كتاب. قال كعب كما في الصحيحين: وأنا أيسر ما كنت، قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد، وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال وطيب الثمار، فلم أزل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة، فقلت: غدا أنطلق إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد، فعسر علي بعض شأني فرجعت، فقلت: أرجع من غد إلى السوق فألحق بهم. فعسر علي بعض شأني أيضا، فقلت: أرجع من غد. فلم أزل كذلك حتى مضت الأيام وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف في المدينة فلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذره الله تعالى. نعم، تخلف كعب في المدينة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مضى بأصحابه 30,000. حتى إذا وصل تبوك نظر في وجوه أصحابه فإذا هو يفقد رجلا صالحا ممن شهدوا بيعة العقبة، فيقول: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل: يا رسول الله، خلفه برداه والنظر في عطفيه، يعني أنه أراد الراحة فجلس في المدينة. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوته وأقبل راجعا إلى المدينة، جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخطه إذا دخل علينا، وأستعين بكل ذي رأي من أهلي. حتى إذا وصل المدينة عرفت أني لا أنجو منه إلا بالصدق. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس، فجاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى واستغفر لهم. وجاءه كعب بن مالك، فلما سلم عليه نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فأقبل كعب يمشي إليه، فلما جلس بين يديه قال له صلى الله عليه وسلم: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: بلى. قال: فما خلفك؟ قال كعب: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به علي ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله عني يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. ثم سكت كعب بن مالك، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أما هذا فقد صدقكم الحديث، قم حتى يقضي الله فيك. قام كعب يجر خطاه وخرج من المسجد مهموما مكروبا لا يدري ما يقضي الله تعالى فيه. فلما رأى قومه ذلك تبعه رجال منهم، ثم أخذوا يلومونه يقولون: والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قبل هذا، إنك رجل شاعر، أعجزت أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون؟ هل اعتذرت بعذر يرضى عنك فيه ثم يستغفر لك فيغفر الله لك؟ قال كعب: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إليه فأكذب نفسي، لكني قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فإذا هما رجلان صالحان قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فقلت: والله لا أرجع إليه أبدا ولا أكذب نفسي. ثم مضى كعب بن مالك حزينا كثير النفس وقعد في بيته، فلم يمض وقت حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلام كعب وصاحبيه. قال كعب: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا، جعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان فما هي بالحيطان التي نعرف، وتنكرت لنا الأرض فما هي بالأرض التي نعرف. فأما صاحباي فقعدا في بيوتهما يبكيان، جعلا يبكيان الليل والنهار ولا يطلعان رؤوسهما، يتعبدان كأنهما الرهبان. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، كنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في السوق ولا يكلمني أحد، وآتي المسجد فأدخل وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا أسمع رد السلام. فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي التفت إلي، وإذا لمحته ببصري أعرض عني. ومضت على كعب الأيام، والآلام تلد الآلام، وهو الرجل الشريف في قومه، بل هو من أبلغ الشعراء، عرفه الملوك والأمراء وسرت أشعاره عند العظماء حتى تمنوا لقياه. ثم هو اليوم في المدينة بين قومه لا أحد يكلمه ولا ينظر إليه، حتى إذا اشتدت عليه الغربة وضاقت عليه الكربة نزل به امتحان آخر. بينما هو يطوف في المدينة يوما إذا رجل نصراني قد أقبل من الشام، فإذا هو يصيح بالناس ويقول: من يدل على كعب بن مالك؟ من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، فأقبل إلى كعب فأتاه فناوله صحيفة من ملك غسان. من ملك غسان، إذن قد وصل خبره إلى بلاد الشام، واهتم به ملك الغساسنة. عجبا، ماذا يريد الملك؟ فتح كعب الرسالة فإذا فيها: أما بعد، يا كعب بن مالك، إنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فلما أتم كعب قراءة الرسالة قال رضي الله عنه: إنا لله، هذا أيضا من البلاء والشر، قد طمع في أهل الكفر ثم مضى بالرسالة فورا إلى التنور فأشعله ثم أحرقها فيه. ولم يلتفت كعب إلى إغراء الملك، نعم فتح له باب إلى بلاط الملوك وقصور العظماء يدعونه إلى الكرامة والصحبة، يفتح له هذا الباب والمدينة من حوله تتجهمه والوجوه تعبس في وجهه، يسلم فلا يرد عليه السلام ويسأل فلا يسمع الجواب، ومع ذلك لم يلتفت إلى الكفار ولم يفلح الشيطان في زعزعته أو تعبيده لشهوته، ألقى الرسالة في النار وأحرقها. ومضت عليه الأيام تتلوها الأيام، وانقضى شهر كامل وكعب على هذا الحال، والحصار يشتد خناقه والضيق يزداد ثقله، فلا الرسول صلى الله عليه وسلم يمضي ولا الوحي بالحكم يقضي. فلما اكتملت 40 يوما فإذا رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى كعب فيطرق عليه الباب، يخرج كعب إليه لعله جاء بالفرج، فإذا الرسول يقول له: يا كعب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، ولكن اعتزلها فلا تقربها. دخل كعب على امرأته وقال: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما شاء. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبي كعب بمثل ذلك، فجاءت امرأة هلال بن أمية وكان شيخا كبيرا، جاءت قالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ كبير ضعيف، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربنك. قالت المرأة: يا نبي الله، والله ما به حركة إلى شيء، ما زال مكتئبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. ثم مضت إلى زوجها، ومرت الأيام ثقيلة على كعب، واشتدت الجفوة عليه حتى صار يراجع إيمانه، يكلم المسلمين فلا يكلمونه، يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسمع رد السلام، إلى أين يذهب ومن يستشير؟ قال كعب: لما طال علي البلاء ذهبت إلى أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فإذا هو في حائط بستانه، فتسورت الجدار عليه ودخلت فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. قلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. قلت: يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. قلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. سمع كعب هذا الجواب من ابن عمه وأحب الناس إليه، لا يدري أهو مؤمن أم لا، فلم يستطع أن يتجلد لما سمع، وفاضت عيناه بالدموع، ثم اقتحم الحائط خارجا، ذهب إلى منزله وجلس فيه يقلب طرفه بين جدرانه، لا زوجة تؤانسه ولا قريب يجالسه، وقد مضت عليهم 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامهم. وفي الليلة 50 نزلت توبتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أفلا نبشر كعب بن مالك؟ قال: لا، إذن يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليل. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر آذن الناس بتوبة الله عليهم، فانطلق الناس يبشرونهم. قال كعب: وكنت قد صليت الفجر على سطح بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يموت فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي أحد منهم. فبينما أنا على ذلك إذ سمعت صوت صارخ على جبل سلع بأعلى صوته يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن الله قد جاء بالفرج، وأقبل الرجل إلي مسرعا وآخر قد جاء إلي على فرس، فكان صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما، واستعرت ثوبين فلبستهما، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون ليهنك توبة الله عليك يا كعب، حتى دخلت المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فإذا هو يبرق وجهه من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، فقال لي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. ثم تلا عليه الآيات، قال فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله ولرسوله، فقال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. نعم تاب الله على كعب وصاحبيه، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، فقال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ومن فرح الله عز وجل بالتائبين أنه لا يغفر سيئاتهم فقط، كلا بل يبدل سيئاتهم حسنات. قال عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وفي البخاري أن حكيم بن حزام أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أعمالا صالحة كنت أتعبد بها من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. الله أكبر، الذنوب تغفر والسيئات تبدل حسنات، والحسنات التي قبل التوبة تثبت لصاحبها بعد التوبة، فماذا بقي؟ هو التواب الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، لكن رحمته قريبة من المحسنين الرجاعين التوابين الذين إذا أذنبوا استغفروا وإذا ذكروا ذكروا. ليست المشكلة في وقوع الذنب، لكن المشكلة الكبرى والداهية العظمى هي أن يألف المرء الذنب ثم يتساهل بخطره فلا يحدث منه توبة. والله رحيم بالعباد، رحمته أسرع من غضبه ومغفرته أعجل من عقوبته. هو والله أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حرب هوازن أتي إليه بعد المعركة بأطفال الكفار ونسائهم جمعوا في مكان، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فإذا امرأة من السبي أم ثكلى تجر خطاها تبحث عن ولدها وفلذة كبدها، قد اضطرب أمرها وطار صوابها واشتد مصابها، تطوف على الأطفال الرضع تنظر في وجوههم يكاد ثديها أن يتفجر من احتباس اللبن فيه، تتمنى لو أن طفلها بين يديها تضمه ضمه وتشمه شمه ولو كلفها ذلك حياتها. فبينما هي على ذلك إذ وجدت ولدها، فلما رأته جف دمعها وعاد صوابها، ثم انكبت عليه وانطرحت بين يديه وقد رحمت جوعه وتعبه وبكاءه ونصبه، أخذت تضمه وتقبله ثم ألصقته بصدرها وألقمته ثديها. نظر الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم إليها وقد أضناها التعب وعظم النصب، وقد طال شوقها إلى ولدها واشتد مصابه ومصابها، فلما رأى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها التفت إلى أصحابه ثم قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني لو أشعلنا نارا ثم أمرناها أن تطرح ولدها فيها، أترون أنها ترضى؟ فعجب الصحابة الكرام: كيف تطرحه في النار وهو فلذة كبدها وعصارة قلبها؟ كيف تطرحه وهي تلثمه وتقبله وتغسل وجهه بدموعها؟ كيف تطرحه وهي الأم الرحيمة والوالدة الشفيقة؟ قالوا: لا لا والله يا رسول الله، لا تطرحه في النار وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم نعم والله، ربنا أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا، ومن سعة رحمته عز وجل أنه عرض التوبة على كل أحد مهما أشرك العبد وكفر أو طغى وتجبر، فإن الرحمة معروضة عليه وباب التوبة مشرع بين يديه. وانظر إلى ذاك الشيخ الهرم الذي كبر سنه وانحنى ظهره ورق عظمه، أقبل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، أقبل يجر خطاه وقد سقط حاجباه على عينيه وهو يدعم على عصا من الكبر، جاء يمشي حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بصوت تصارعه الآلام: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا؟ وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها. لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل لذلك من توبة؟ ثم سكت الشيخ، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه، فإذا شيخ قد انحنى ظهره واضطرب أمره، قد هده مر السنين والأعوام وأهلكته الشهوات والآلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فعجب الشيخ وفرح وقال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم. فصاح الشيخ وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى عنهم. والحديث رواه الطبراني والبزار، وقال المنذري: إسناده جيد قوي. وقال ابن حجر: هو على شرط الصحيح. وذكر ابن قدامة في التوابين أن بني إسرائيل أصابهم قحط شديد على عهد موسى عليه السلام، فاجتمعوا إلى موسى قالوا: يا كليم الله، ادع لنا ربك أن يسقينا الغيث. فقام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم 70,000 أو يزيدون، فرفع موسى يديه وقال: إلهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشايخ الركع. وما زال يدعو ويبتهل، فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة. قال موسى: إلهي اسقنا غيثك. فقال الله: يا موسى كيف أسقيكم وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة؟ فنادي في الناس فليخرج من بين أظهركم فبه منعتكم الغيث. فصاح موسى: يا أيها العبد العاصي الذي يبارز الله منذ 40 سنة بالمعاصي، أخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطر من السماء. فنظر العبد العاصي ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحدا خرج، فعلم أنه المطلوب، فقال في نفسه: إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسرائيل، وإن قعدت بينهم منع القطر لأجلي. فانكسرت نفسه ودمعت عينه وأدخل رأسه في ثيابه نادما على فعاله، وقال: إلهي وسيدي عصيتك 40 سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعا، فاقبلني. ثم أخذ يبتهل إلى خالقه، فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت عليهم كأفواه القرب. فعجب موسى، قال: إلهي سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد. فقال الله: يا موسى إن الذي به منعتكم هو الذي به أسقيتكم. قال موسى: إلهي أرني هذا العبد الطائع. فقال الله: يا موسى إني لم أفضحه وهو يعصيني، أأفضحه بعد أن أطاعني؟ نعم، غفر الله له، ولماذا لا يغفر الله له وهو الذي قال لعباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وصح عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، يأتيه بقرابها مغفرة. ومن رحمة الله تعالى أنه يرى عبده يعصيه فلا يعاجله بالعقوبة، بل قد يبتليه بالأمراض والأسقام والمصائب والآلام ليرده إليه ويطرحه بين يديه، فيقرع أبواب السماء بأنواع الدعاء طالبا كشف الضر ورفع البلاء. والعبد كلما كان خائفا توابا منيبا لربه أوابا كانت رحمة الله أقرب إليه وفضل الله أوسع عليه. يستجيب الله دعاءه ويكشف عنه بلاءه، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولا أنسى ذلك الشاب الذي عرفته أثناء دراسته الجامعية، عرفته شاباً من أحسن من رأيت منظراً وقواماً، يتفجر الشباب والصحة من جوانبه، لكنه كان شاباً من عامة الشباب، انقطعت العلاقة بيننا بعد تخرجه. وذات يوم اتصل بي وطلب مني زيارته وقال: أنا لا أستطيع زيارتك، لا تسألني لماذا، إذا جئت عرفت السبب. قال هذا بكلام حزين وصوت مكتئب، وصف لي طريق منزله. طرقت الباب فتح لي أخوه الصغير، ثم أدخلني إلى غرفة أخيه، فإذا هو على سرير أبيض بجانبه عكاز وجهاز يلبس في الرجل لأجل المشي ومجموعة من الأدوية، أما هو فجسد متهالك ملقا على السرير، حاول جاهدا أن يقف على قدميه للسلام لكنه لم يستطع. جلست عند رأسه أدافع عبراتي والله. قلت له: يا فلان عفوا، أنا لم أعلم بمرضك من قبل، ولكن ما الذي أصابك؟ ألم تتخرج من الكلية؟ ألم تكن تحدثني أنك سوف تتزوج وتبني منزلا وتشتري سيارة؟ قال: نعم، ولكن حدث ما لم يكن في حسابي. تخرجت قبل أشهر معدودة، وعملت في وظيفة مرموقة، ومضت علي الأيام لا يكدر صفوها إلا صداع ينتابني أحيانا، ثم بدأ الصداع يشتد ويصاحبه ضعف في النظر، حتى اشتد ذلك علي في أحد الأيام، فذهبت إلى المستشفى. فلما قابلني الطبيب عمل لي التحاليل، ثم طلب إجراء أشعة على الرأس. فلما أجريت الأشعة أخذ الطبيب يقلب أوراقها بين يديه وهو يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رفع سماعة الهاتف واستدعى مجموعة من كبار الأطباء، بدأوا جميعاً يقلبون نتائج التحاليل ويتأملون صور الأشعة ويتحدثون باللغة الإنجليزية ويسارقون للنظر. مضت قرابة ساعة على هذا الحال، وأنا في حال لا أحسد عليه، وكنت أقول في نفسي: المسألة حلها سهل، حبة أو حبتان من مسكن الصداع مع قطرة للعين وينتهي كل شيء. وفجأة التفت إلي أحدهم وقال: اسمع يا فلان، التقارير والأشعة تدل على أنك مصاب بورم في الرأس، سرطان حجمه يزداد بسرعة مخيفة، وهو الآن يضغط على عروق العين من الداخل، وفي أي لحظة قد يزداد الضغط فتتفجر عروق العين فتصاب بالعمى، ثم تصاب بنزيف داخلي في الدماغ ثم تموت. صحت بأعلى صوتي: يا دكتور، ماذا؟ كيف؟ متى؟ ورم؟ وأنا في هذا السن؟ قال: نعم، ورم، ولا بد من علاجه بسرعة، الليلة ندخلك إلى المستشفى ونكمل التحليلات اللازمة، وفي الصباح نزيل جزءاً من عظم الجمجمة ونخرج الورم، ثم نعيد العظم إلى مكانه. ثم مد إلي أوراق العملية لأوقعها، فلما رأيت ذلك صرخت ورفضت أن أوقع عليها، ثم خرجت وأنا أدافع عبراتي وأتفكر: إلى أين أذهب؟ إلى البيت أم أرجع إلى المستشفى؟ وبعد تفكير سريع قررت أن أذهب إلى مستشفى آخر. وبعدما أجريت لي التحاليل والأشعة أخبرني الطبيب بما أخبرني به صاحبه، وطلب مني المسارعة بإجراء العملية. كانت الصدمة علي أهون، اتصلت بوالدي فحضر إلى المستشفى، شيخ كبير تجاوز السبعين، فلما رآني فزع وقال لي: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قلت له: تعلم يا أبي أني أشكو من صداع دائم، والفحوصات تدل على وجود ورم في الرأس، ولا بد من إجراء عملية عاجلة. سمع أبي هذه الكلمات فصاح بي: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم جلس على الأرض وهو يردد: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن نرسلك إلى أخيك في أمريكا. قال هذه الكلمات وهو يتذكر معاناته منذ سنة كاملة مع أخي الأكبر الذي يعالج منذ سنة في أمريكا من مرض السرطان. كم رأيت أبي يبكي في الهاتف وهو يكلمه، كم كان يدعو له آخر الليل. أخذت أنظر إلى أبي ودموعه تجري على خديه وهو يرى أولاده يموتون بين يديه، فأخي الأصغر توفي قبل سنتين في حادث سيارة، وأخي الأكبر يصارع الموت في أمريكا، وأنا في أول طريق لا تعرف نهايته. سافرت إلى أمريكا، وصلنا إلى المستشفى، عملوا لي الفحوصات بسرعة، وفي الصباح أدخلوني إلى غرفة العمليات. حلق الطبيب شعر رأسي، وبعد أن خدرني قطع فروة الرأس على هيئة دائرية، ثم بدأ ينشر الجمجمة حتى نزع أعلاها، وضع العظم بجانبه، ثم أخرج الورم. مضت ساعة وساعتان والعملية تسير على ما يرام، وفجأة اضطرب الدم في عروق الدماغ، ثم توقف الدم في الشرايين، وأصابتني جلطة في الدماغ. اضطرب الطبيب وحرك خطأ بعض أجزاء المخ، فأصابني شلل نصفي في الجزء الأيسر من جسمي. فلما رأى الطبيب ذلك أنهى ما تبقى من العملية بسرعة وأعاد عظم الجمجمة إلى مكانه وغطى فوقه بالجلد وخيط المكان، ثم حملوني إلى غرفة العناية المركزة الإنعاش. مكثت بعد العملية في غيبوبة تامة لمدة 5 ساعات، ثم أصابتني جلطة في الرجل اليسرى. حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري وعالجوا الجلطة، ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش. استقرت حالتي 4 ساعات، ثم أصبت بنزيف شديد في الرئة. حملوني سريعاً إلى غرفة العمليات، فتحوا صدري مرة أخرى وعالجوا النزيف، ثم أعادوني إلى غرفة الإنعاش. ضاق الطبيب بأمري ذرعاً، أمراض متتابعة، حالة متقلبة، مفاجآت لا آخر لها. استقرت حالتي 24 ساعة، أحس الطبيب بشيء من الانتعاش والسرور، وفجأة بدأت حرارة جسدي ترتفع بشكل مخيف. أجرى الطبيب فحصاً سريعاً فاكتشف أن العظم الذي استخرج الورم من تحته قد أصابه التهاب شديد. استدعى الطبيب فريق العمليات، حملوني كالجنازة وألقوني على سرير في غرفة العمليات. بدأت أنظر إليهم، لا أملك من أمري شيئا. رفعت بصري إلى السماء، بكيت، أخذت أردد متضرعا، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ثم رفعت بصري إلى السماء وقلت، يا أرحم الراحمين، إن كانت هذه عقوبة فأسألك الرحمة والمغفرة، وإن كانت بلاء فارزقني الصبر على البلاء وعظم لي الأجر والجزاء. ثم ذكرت هادم اللذات، والله لقد عظمت كربتي وذهبت قوتي، وغدا يصبح التراب فراشي، عمري محدود ونفسي معدود، وجسمي عما قريب يأكله الدود. آه إذا زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم، ويلي إذا قدمت على رب يحاسبني على الصغير والكبير، يوم تزل بالعصاة الأقدام وتكثر الآهات والآلام وتنقضي اللذات كأنها أحلام. ثم بكيت، نعم بكيت، وتمنيت البقاء في الدنيا، والله لا لأجل التمتع بها، فقد طابت نفسي منها، وإنما لأصلح علاقتي بربي جل جلاله. وفجأة أقبل الطبيب إلي وأمر بتخديري تخديرا عاما، ثم انتزع فروة الرأس التي تغطي العظم وأخرج العظم ووضعه جانبا، ثم أعاد الجلد فوق الدماغ من غير عظم. وبعد ساعات أفقت من إغمائي، تحسست رأسي فإذا هو لين، عجبا أين العظم؟ سألت الطبيب، أين بقية رأسي؟ فقال لي بكل برود، عظمك يبقى عندنا لتعقيمه، وبعد 6 أشهر تعال إلينا لنعيده مكانه. مكثت في أمريكا 1 شهرا، ثم رجعت إلى الرياض، وها أنا ذا أنتظر انتهاء الأشهر 6 لأستعيد بقية رأسي. ثم قال، وقد كنت في غفلة من حياتي منغمسا في أمر معاشي، ناسيا الموت والبلا، حريصا على حياة الدنيا، أما اليوم فقد ولدت من جديد. ثم طلب مني أن أقرأ عليه شيئا من القرآن، فلما وضعت يدي على رأسه لأقرأ عليه الفاتحة دخلت أصابعي داخل رأسه، فوالله ما استطعت أن أبقيها هناك، رفعتها مباشرة ثم وضعته على صدره وقرأت عليه شيئا من القرآن بالرقية الشرعية. ومضت الأيام وشفي من الشلل واستطاع المشي، وبعد 7 أشهر جئته زائرا فإذا وجهه متهلل مسرور، ثم ناولني بطاقة يدعوني فيها إلى زواجه. وأعرفه اليوم من أحرص الناس على فعل الخير والدلالة عليه والدعوة إليه والمساعدة في طباعة الكتب وتوزيعها، بل وفي الإحسان إلى الضعفاء ونجدة الفقراء والتنسيق للمحاضرات والكلمات الوعظية إلى غير ذلك من وجوه الخير، ورب محنة في طيها منحة. أيها الإخوة والأخوات، التائبون هم أحب الخلق إلى الله تعالى، والله أخبر أنه يحب التوابين لكنه يبغض المعتدين الظالمين. وكم من عاصٍ يمسي ويصبح ضاحكا، وربه من فوقه يلعنه، والملائكة تبغضه، والصالحون يدعون عليه، والنار تشتاق إليه. أتم الله له سمعه وبصره، وسلم له عقله وفكره، فبارز ربه بالعصيان، وصار من أنصار الشيطان، يعصي ولا يتوب، ويتتبع الشهوات والذنوب. عجبا، ينعم الله عليك وتعصيه بنعمه؟ هب أنك كنت مشلولاً مقعداً، أو مريضاً مجهداً، أو كنت مسلوب السمع والبصر، كيف يكون حالك؟ كيف يكون حالك؟ دخلت مرةً على مريضٍ في المستشفى، فلما أقبلت إليه، فإذا رجلٌ قد بلغ من العمر 40 سنة، من أنظر الناس وجهاً، وأحسنهم قواماً، لكن جسده كله مشلول، لا يتحرك منه ذرة، إلا رأسه وبعض رقبته. دخلت غرفته فإذا جرس الهاتف يرن، فصاحبي وقال: يا شيخ أدرك الهاتف قبل أن ينقطع الاتصال. رفعت سماعة الهاتف ثم قربتها إلى أذنه، ووضعت وسادة تمسكها، وانتظرت قليلا حتى أنهى مكالمته، ثم أبعد رأسه قليلا وقال: يا شيخ أرجع السماعة مكانها. فأرجعتها مكانها، ثم سألته وقلت: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ فقال: منذ 20 سنة، وأنا مقعد أسير على هذا السرير. وحدثني أحد الفضلاء أنه مر بغرفة في المستشفى، فإذا فيها مريض يصيح بأعلى صوته ويئن أنينا يقطع القلوب. قال صاحبي: دخلت عليه فإذا جسده كله مشلول، وهو يحاول الالتفات والحركة فلا يستطيع. سألت الممرض: ما سبب صياحه؟ فقال: هذا مصاب بشلل تام وتلف في الأمعاء، وبعد كل وجبة غداء أو عشاء يصيبه عسر في الهضم. فقلت: لا تطعموه شيئا ثقيلا، أطعموه طعاما سهلا، جنبوه أكل اللحم والأرز. فعجب الممرض وقال: أتدري ماذا أطعمته؟ والله ما دخل إلى بطنه إلا كأس من حليب من خلال الأنابيب الموصلة بأنفه، وكل هذه الآلام ليهضم هذا الحليب، كل هذه الآلام ليهضم هذا الحليب. هذا حال أولئك المرضى. فأنت يا سليماً من الأمراض والأسقام، يا معافاً من الأدواء والأورام، يا من تتقلب في النعم ولا تخشى النقم، ماذا فعل الله بك فبارزته بالعصيان؟ بأي شيء آذاك؟ أليست نعمه عليك تترى، وأفضاله عليك لا تحصى؟ أما تخاف أن توقف بين يدي الله غداً فيقول الله لك: يا عبدي ألم أصح لك في بدنك؟ ألم أوسع عليك في رزقك؟ وأسلم لك سمعك وبصرك؟ فتقول: بلى. فيسألك العزيز الجبار: فلما عصيتني بنعمي وتعرضت لغضبي ونقمي؟ فعندها تنشر في الملأ عيوبك، وتعرض عليك ذنوبك، فتبا للذنوب ما أشد شؤمها وأعظم خطرها. وهل أخرج أبانا من الجنة إلا ذنب من الذنوب؟ وهل أغرق قوم نوح إلا الذنوب؟ وهل أهلك عادا وثمود إلا الذنوب؟ وهل قلب على قوم لوط ديارهم، وعجل لقوم شعيب عذابهم، وأمطر على أبرهة حجارة من سجيل، وأنزل بفرعون العذاب الوبيل إلا المعاصي والذنوب؟ قال الله: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولا تعجب، لا تعجب إذا عذبت بذنبك في الدنيا، فمرضت في بدنك، أو ابتليت في ولدك، أو خسرت في تجارتك، أو ضاق عليك رزقك. قال الله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. لماذا أخذهم الله؟ فأخذهم الله بذنوبهم، وما كان لهم من الله من واق. فبادر إلى التوبة من ذنوبك، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنيع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطا حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع، واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. فيا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطعم أو مطمع. ولقد كان الصالحون يصبرون أنفسهم على الطاعات وينهونها عن المحرمات ويجعلون موعد الراحة الجنات، هم يستطيعون أن يزنوا، أتظنهم عاجزين عن ذلك؟ يستطيعون أن يمتعوا أعينهم بالنظر إلى المحرمات وأسماعهم بسماع الأغنيات ويكثروا أموالهم بالربا، يستطيعون ذلك كله؟ نعم يستطيعون. فما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم؟ يخافون من ربهم عذاب يوم عظيم. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يكثر على نفسه التعبد والصلاة والقيام. قال له ابنه عبد الله يوما: يا أبتي متى ترتاح؟ فقال أبو عبد الله: أرتاح إذا وضعت أولى قدمي في الجنة. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل فلست باليقظان، سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني. ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان، والله لا يرضى بهذا تائب ذو همة طلبا لهذا الشان. والله ما ينجي الفتى من ربه شيء سوى التقوى مع الإيمان، ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. أما الحياة بعد التوبة فهي الحياة التي خلقت لأجلها وأوجدك الله لها. أي لذة في الحياة إذا كنت تشعر في كل لحظة منها أنك عدو لله، متتبع للشهوات، واقع في المحرمات. ربك الذي يطعمك ويسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك، وهو الذي يميتك ثم يحييك، بل كل شعرة من شعراتك وذرة من ذراتك لا تتحرك إلا بإذنه. نعم، ومن صدق لله في توبته تحول بعدها إلى جندي من جنود هذا الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل هم الإسلام. ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبسط أحدهم يده فيبايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستشعر أنه بهذه البيعة أصبح جنديا من جنود هذا الدين. ذكر ابن إسحاق، وأصل القصة عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن في المدينة بدأ يبعث أصحابه إلى ما حوله من القرى والوديان يدعون الناس إلى الإسلام. بعث أحد الصحابة إلى وادي نعمان قرب الطائف، وصل ذلك الصحابي إليهم فإذا أعراب في بواديهم لا يعقلون من الحياة إلا الإبل والغنم، دعاهم إلى الله وأبان لهم الدين فأعرضوا. فانطلق رجل منهم إلى المدينة لينظر خبر هذا النبي. انطلق الرجل على بعيره حتى وصل إلى المدينة، ثم دخلها فأقبل يصيح بين الناس: أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ لم يقل أين ابن عبد الله، لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله توفي شابا فاشتهر باسم جده. أين ابن عبد المطلب؟ فقال له قائل: إن ابن عبد المطلب في المسجد، اذهب إليه. توجه ذلك الرجل إلى المسجد، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ أقبل الأعرابي الجلد قد جعل شعره ضفيرتين، أناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل المسجد وبدأ يصيح: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: محمد؟ قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي. قال صلى الله عليه وسلم: لا أجد في نفسي، سل عما بدا لك. قال: يا محمد، من رفع السماء؟ قال: الله. قال: فمن بسط الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نخلع هذه الأنداد التي يعبدها آباؤنا؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن نصلي خمس صلوات؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك أن نزكي أموالنا؟ الله أمرك أن نصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم نعم نعم. حتى إذا فرغ قال: فأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، وسأعمل بهذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومضى خارجا من المسجد، رجع إلى بعيره وركب عليه، ثم انطلق به إلى بلده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إليه لما ولى وقال: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. مضى ذلك الرجل حتى قدم على قومه، فأقبلت إليه زوجته، فلما أقبلت عليه قال لها: إليك عني، تبا للات، تبا للعزى. قالت له: يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. كانوا يرون أن الذي يسب تلك الآلهة يصاب بهذه الأمراض. قال لها: إنها والله لا تضر ولا تنفع. ثم ما زال بها حتى أسلمت. فأقبل إليه أبوه فقال: يا أبتي، تبا للات، تبا للعزى. قال: يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. اللات والعزى إلهك وإله آبائك وأجدادك، طالما تقربت إليها وسجدت بين يديها، طالما سألتها الحاجات وكشف الكروبات، اتق الجنون. قال: يا أبتي، والله إنها لا تضر ولا تنفع. فما زال بأبيه حتى أسلم، ثم بدأ يسير في قومه يقول لهم: ويلكم يا قوم، إنهما ما يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث إليكم رسولا وأنزل إليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. فما زال يستميت في دعوة قومه ويستنقذهم من النار حتى ما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. هل نجد عند التائبين اليوم مثل هذا الحماس في نشر الدين ومناصرة المؤمنين؟ كم من تائب اليوم كان في جاهليته رأسا في المنكرات والدعوة إلى الشهوات، لكنه بعد توبته وصلاحه واستقامته أصبح ذيلا بعد أن كان رأسا، راجلا بعد أن كان فارسا. عجبا، جبار في الجاهلية، خوار في الإسلام، لا ينفع الإسلام ولا المسلمين، لا في دعوة ولا إصلاح، ولا في تعليم جاهل، ولا في نصح غافل. ومن عظم قدر ربه في قلبه حاسب نفسه أشد المحاسبة في عمله للسيئات وتقديمه للحسنات، وماذا قدم لهذا الدين. ذكر أنه كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مملوك يعمل ويشتري طعاما كل يوم، فأتاه ليلة بطعام، فتناول أبو بكر منه لقمة، فقال له المملوك: ما لك؟ كنت تسألني كل ليلة عن الطعام ولم تسألني الليلة. فقال: حملني على ذلك الجوع، فمن أين جئت بهذا؟ فقال المملوك: مررت بقوم في الجاهلية فتكهنت لهم، ادعيت لهم علم الغيب ولا أحسن كهانة، فوعدوني بأجرة فلما كان اليوم مررت بهم فإذا عندهم عرس فأعطوني هذا الطعام. قال أبو بكر: أف لك، كدت تهلكني والله. ثم أدخل يده في حلقه فجعل يحاول أن يتقيأ فلا يستطيع، فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بطست من ماء ثم جعل يشرب ويجعل أصبعه في حلقه ويتقيأ حتى رمى بها. قيل له: يرحمك الله، كل هذا من أجل لقمة واحدة؟ قال: نعم والله، لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. أما شهيد المحراب العابد الأواب عمر بن الخطاب فله في محاسبة النفس شأن عجيب. ذكر صاحب الحلية أن عمر رضي الله عنه بعث إليه أميره في الشام زيتا في قرب ليبيعه ويجعل المال في بيت مال المسلمين. جعل عمر يفرغه للناس في آنيتهم، وكلما فرغت قربة من القرب قلبها ثم عصرها وألقاها بجانبه. وكان بجواره ابن له صغير، فكان الصغير كلما ألقى أبوه قربة من القرب أخذها ثم قلبها فوق رأسه حتى يقطر منها قطرة أو قطرتان، ففعل ذلك بأربع قرب أو خمس ويدلك بها وجهه وشعره. فالتفت إليه عمر فجأة فإذا الصغير شعره حسن ووجهه حسن. قال له عمر: ادهنت؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: مما يبقى في هذه القرب. فقال عمر: إني أرى رأسك قد شبع من زيت المسلمين بغير عوض. لا والله، لا يحاسبني الله عز وجل على ذلك. ثم جره بيده إلى الحلاق وحلق شعره خوفا من قطرة وقطرتين. هذا حال المتقين الأوابين الخاشعين. أما المتهالكون في الشهوات فهم والله في شقوة في حياتهم وحسرة عند مماتهم. قال الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. حدثني أحد الأطباء قال: دخلت إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى ولفت انتباهي شاب في 25 من عمره مصاب بمرض الإيدز، حالته خطرة جدا. كلمته برفق فأجاب بكلمات غير مفهومة. اتصلت بأهله فحضرت أمه، سألتها عن حال ابنها فقالت: كانت حاله على ما يرام حتى تعرف على تلك الفتاة. قلت: هل كان يصلي؟ قالت: لا، لكنه كان ينوي أن يتوب ويحج في آخر عمره. قال: فبينما أنا أتكلم معها إذ بدأت الأجهزة الموصلة بالشاب تصفر بشكل مرعب. اقتربت من الفتى المسكين فإذا النفس مضطرب والنبض يضطرب وإذا هو يعالج سكرات الموت. اقتربت من أذنه، قلت: لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. بدأ يفيق وينظر إلي المسكين يحاول بكل جوارحه، الدموع تسيل من عينيه، وجهه يتغير إلى السواد، وأنا أردد: قل لا إله إلا الله. بدأ يتكلم بصوت متقطع يقول: آه آه، ألم شديد، آه، أريد مسكنا للألم، ويردد: آه آه. بدأت أدافع عبراتي أقول له: قل لا إله إلا الله. بدأ يحرك شفتيه بصعوبة، فرحت سينطقها الآن، لكنه قال: لا أستطيع، لا أستطيع، أريد صديقتي، أريد صديقتي. الأم تنظر وتبكي، النبض يتناقص بل يتلاشى. لم أتمالك نفسي، أخذت والله أبكي بحرقة، أمسكت يده، أخذت أنفضه وأعيد المحاولة: أرجوك أرجوك قل لا إله إلا الله. وهو يردد: لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. ثم بدأ يشهق ويشهق وينتفض ويحاول الصراخ فلا يقدر. توقف النبض، انقلب وجه الفتى أسودا ثم مات. وانهارت الأم وارتمت على صدره تصرخ وتصرخ، وأنى ينفعه صراخها أو حزنها ونحيبها وقد مضى إلى ربه. لم تنفعه شهواته ولا ملذاته طالما اغتر بشبابه وجمال سيارته وثيابه، ثم هو اليوم تجالسه في قبره أعماله وتحيط به أفعاله، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. قارن حال هذا الشاب بذلك الشاب الذي بلغ من العمر 16 عاما، كان في المسجد يتلو القرآن وينتظر إقامة صلاة الفجر، فلما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقف في الصف، فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه. حمله بعض المصلين إلى المستشفى، فحدثني الدكتور الجبير الذي عاين حالته قال: أتي إلينا بهذا الشاب محمولا كالجنازة، فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردته ميتا. نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت ويعد أنفاس الحياة. سارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه، أوقفت عنده طبيب الإسعاف يراقب حالته، وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته، فلما أقبلت إليه مسرعا فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف، والطبيب قد ألصق أذنه بفم الشاب، والشاب يهمس في أذنه بكلمات. وقفت أنظر إليهما لحظات، وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب وحاول جاهدا أن يلتفت إلى جانبه الأيمن، ثم قال بلسان ثقيل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي، ونحن والله نحاول إنقاذه، ولكن قضاء الله كان أقوى ومات الشاب بين أيدينا. عندها انفجر طبيب الإسعاف باكيا حتى إنه لم يستطع أن يقف على قدميه، فعجبنا قلنا له: يا فلان ما لك تبكي؟ ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتا أو محتضرا؟ لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه، فلما خف عنه البكاء سألناه: ماذا كان يقول لك الفتى؟ فقال: لما رآك يا دكتور تذهب وتجيء وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختص به، فقال لي: يا دكتور قل لصاحبك طبيب القلب لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه، أنا ميت لا محالة، والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا هو الفرق بين المطيع والعاصي، والفرق الحقيقي يتبين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أما الذين صبروا أنفسهم عن الشهوات ومنعوها عن المحرمات فقد وعدهم ربهم بجنات تجري من تحتها الأنهار، تلك الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين نزلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فوا عجبا كيف نام طالبها وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولا قلب به خطر، المثال له تعالى الله ذو السلطان، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، حصباؤها در وياقوت كذاك لآلئ نثرت كنثر جمان وترابها من زعفران أو من المسك الذي ما استل من غزلان سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف أقمار من الولدان لهم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي. نعم، هذا الرجل الذي ذاق من الدنيا أعظم لذتها ومن الحياة غاية لذتها أنساه كل نعيم الدنيا غمسة واحدة غمسها في النار، فكيف به إذا تردى في دركاتها وصارع حياتها وتجرع من زقومها وغرق في حميمها؟ أم كيف به إذا استغاث فيها فقيل له: اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ بالله عليك، هل يذكر في تلك الحال فاحشة ارتكبها أو أغنية سمعها أو خمرا شربها أو أموالا جمعها؟ كلا، بل يقال لهم: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نعم، أنساه كل بؤس الدنيا غمسة واحدة غمسها في الجنة، فكيف به إذا شرب من أنهارها وتقلب في أحضان حورها؟ أم كيف به إذا سكن في قصورها وجالس أنبياءها؟ بل كيف به إذا نظر إليه ربه وهو فيها ثم قال له ولأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ ثم ينظرون إلى وجه ربهم جل جلاله، هل يذكر في تلك الساعة شدة طاعة أداها أو حسرة شهوة تركها؟ كلا، بل هو في نعيم دائم لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه. قال الله: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم، لدينا مزيد. روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة 1000 سنة. بالله، ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. تالله، لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة والإنابة في الأمور كلها. وقبل الختام، هنا 4 مسائل مهمة تتعلق بالتوبة. المسألة الأولى: أن المعاصي التي تجب التوبة منها تتفاوت، فأكبرها وأعظمها الشرك بالله، كمن يدعو غير الله في قضاء الحاجات، أو يستغيث بالأولياء في كشف الكروبات. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الشرك تعليق التمائم الشركية في الأجساد أو على الأولاد أو في السيارات أو في البيوت لدفع العين أو السحر أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد: من علق تميمة فقد أشرك. ومن الشرك الحلف بغير الله، فلا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالأمانة ولا ببركة فلان ولا بالشرف ولا بحياة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي ولا بالآباء والأمهات، كل ذلك حرام. كما روى أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، ومن جرى على لسانه شيء من هذا بغير قصد فكفارته أن يقول: لا إله إلا الله. كما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن أكبر الذنوب استعمال السحر والكهانة والعرافة. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فيما رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ومن ذلك قراءة أبراج الحظ في الجرائد والمجلات، أو الاتصال هاتفياً على بعض من يدعي معرفة الغيب أو سؤالهم، كل ذلك حرام. ومن أكبر الذنوب بل من الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وإذا حكمنا على تارك الصلاة بالكفر فهذا يقتضي أنه تنطبق عليه أحكام المرتدين، فلا يصح أن يزوج، فإن عقد له وهو لا يصلي فالنكاح باطل. وإذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا تحل له الزوجة إلا بعد توبته وبعقد جديد. وإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته ولا يدخل مكة، ولو مات أحد من أقاربه فلا حق له في الميراث، فلا يرث الكافر من المسلم. وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، ويحشر يوم القيامة مع الكفار، ولا يدخل الجنة، ولا يحل لأهله أن يدعو له بالرحمة والمغفرة لأنه كافر. ومن أكبر المعاصي التي تجب التوبة منها الزنا، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك والقتل. قال الله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي عصرنا فتحت كثير من أبواب الفاحشة، ففشى التبرج والاختلاط ومجلات الخنا وأفلام الفحش عياذا بالله. ومن المعاصي أكل أموال الناس أو أكل الربا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. وفي مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. والحديثان صححهما الألباني. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ومن المعاصي شرب المسكرات أو تعاطي المخدرات. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ فقال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وصح عند الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن. وقد تنوعت المسكرات وتعددت أسماؤها، أصبحوا يطلقون عليها البيرة والعرق والشمبانيا وغير ذلك، وكل ذلك حرام. ومن المعاصي المنتشرة سماع الغناء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري معلقا: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات يعني المغنيات وضربوا بالمعازف. وقد زاد البلاء في عصرنا، دخلت الموسيقى في الساعات والأجراس وألعاب الأطفال والكمبيوتر وأجهزة الهاتف، والله المستعان. ويجب علينا جميعا رجالا ونساء، شبانا وفتيات، أن ننكر هذه المنكرات وأن نناصح أهلها. المسألة الثانية أن بعض الناس إذا أراد أن يتوب من معصية الغناء مثلا، قال له الشيطان: لا يصح أن تتوب منها وأنت مقيم على التدخين أو التساهل بالصلاة، فإما أن تتوب منها كلها أو لا تتعب نفسك. وهذا باطل، فإن لكل ذنب توبة. يمكن أن تقبل التوبة من معصية مع وجود المعاصي الأخرى، ولكن عليه أن يجتهد في التوبة من الذنوب كلها. واعلم أن الوقوع في الذنب مرة أخرى بعد التوبة منه لا يعني أن التوبة قد بطلت وأن العبد ييأس ويعود إلى المعاصي، لا، بل يسارع إلى توبة أخرى. وصح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المسألة الثالثة أن للتوبة شروط: أولها الإقلاع عن الذنب فورا، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم على عدم العودة، والرابع إرجاع حقوق من ظلمهم أو طلب البراءة منهم، أما الخامس فهو أن تكون التوبة في وقت المهلة، فلا تقبل عند الموت، ولا تأمن متى ينزل بك، ولا تقبل عند طلوع الشمس من مغربها. المسألة الأخيرة من أهم عوامل الثبات على التوبة مفارقة مكان المنكر، بل مفارقة الأصحاب الذين يذكرونك به أو يدعونك إليه. وفي الصحيحين قصة ذلك الرجل الذي تلطخ بالدماء وقتل الأبرياء حتى قتل 99 نفسا، ثم بدا له أن يتوب، فشك هل يقبل الله توبته وهو الذي يتم الأطفال ورمل النساء ومزق البيوت، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فرفع الراهب بصره إليه فإذا رجل قد ظلم العباد وأكثر الفساد، قد قسى قلبه وكبر ذنبه، فقال الراهب: لا لا، ليست لك توبة. فغضب الرجل وقتله، فكمل به 100 ومضى من بين يدي الراهب. ثم بدا له أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فأتاه فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال العالم: نعم نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. انطلق الرجل تائبا حتى إذا انتصف في الطريق نزل به الموت، فخر صريعا ميتا، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فأوحى الله تعالى إلى الأرض الصالحة أن تقربي، وإلى الأرض الخبيثة أن تباعدي، من رحمة الله بعباده. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. انظر كيف قال له العالم فارق بلدك واخرج من أرضك فإنها أرض سوء؟ وكذلك من كان يريد أن يتوب من الزنا لا بد أن يفارق أماكن الاختلاط. من أراد أن يتوب من ترك الصلاة أو من سماع الغنى أو أكل الربا أو يتوب من أنواع الشرك، كل هؤلاء لا بد أن يفارقوا كل ما يعينهم على تلك المعاصي. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يتقبل توبتنا ويغسل حوبتنا، إنه سميع مجيب. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، اللهم اجمعنا تحت عرشك يوم القيامة، واجمعنا في جنتك إخوانا على سرر متقابلين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذا والله تعالى أعلم. شكر الله لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي هذا الإبحار الشجي في ذكريات التائبين ومدارج الأوابين ومسالك المستغفرين النادمين، وإنها لعبر تأخذ بمجامع القلوب وتهش لها النفوس الأواهة الأوابة وترق لها النفوس اللوامة، وإنها مع ذلك كله تأخذ بيدك أيها المستمع الكريم لتسلك هذا السبيل وتعمل راحلتك في إثر هذه القافلة المضيئة، قافلة المستغفرين التوابين المنيبين، وتسكب دمعاتك السخينة في مجاير الندم لعل الرحمة الربانية تتنزل علينا وعليك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. مع تحيات صدى التقوى للإنتاج وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ محفوظة، وترقبوا شريطنا القادم اعترافات عاشق لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العريفي، وكذلك شريط آخر للشيخ عن رمضان. لمراسلة الشيخ محمد العريفي، الرياض، صندوق بريد 151597، الرمز البريدي 117775، البريد الإلكتروني arifi@arifi.com، spelling arifi A-R-E-F-E. بموجب فهرس إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 103، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13135.